جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل: إذا أخبر الفلكيين بأنه سوف ينخسف القمر وحددوا وقت لكن حصل هناك غيم، فهل يصلى؟ إذا وجد في أنحاء البلاد الأخرى، لأنه بحكمة الله قد لا يكون الغيم في جميع المملكة مثلا، فإذا وجد في جهة من جهة المملكة نعرف أنه حصل الكسوف فعلا فنصلي. إذا رأيتم ذلك فصلوا. نعم، الحديث إذا رأيتم ذلك فصلوا، مثل ما رؤية الهلال إذا رأوه يرونه كل الناس، يراه واحدة واثنين نصوم، يراه اثنان نفطر. المملكة تعتبر بلدا واحد، إذا شوهد هذا الشيء في طرف منها فهو عام على كل حال. قال السائل: قال في قول المؤلف: وكانت آية غير الزلزلة لم يصلي، ما من مراد بهذا القول وهذا الكلام؟ إذا رؤية إذا حصل آية غير الزلزلة، يعني قصده إذا حصل زلزال يصلون، وإذا حصل الزلزال إذا حصل الزلزال يصلون، وإذا حصل غيره لا يصلون. لكن الذي أنا أحفظ أنه غير الطاعون هو الذي لا يصلون، أما الزلزلة أو الكوارث الأخرى نسأل الله العفو والعافية أو وقائع يعني يخاف منها مخيفة مثل رياح شديدة مظلمة، فإنهم يصلون كما ورد، كما حصل سمعنا في درسنا أمس في قصة ابن عباس لما صلى بالناس. نعم. السؤال: كيف تقضى صلاة الكسوف إذا فتته ركعة؟ على صفتها، تصلى على صفتها، ركعتين، كل ركعة بركوعين وسجدتين، وكل فعل أخف من الذي قبله قليلا. قال السائل: هل يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف في صلاة الكسوف؟ ما في مانع، كيف؟ حتى في الفريضة لو أراد أنه يطيل القراءة، يعرف أن الذي خلفه لا يتأثرون من التطويل ويرغبون فيه وهو لم يحفظ، ويريد أن يقرأ من المصحف فلا بأس. يقول السائل: هل العلماء وطلاب العلم يقعون في المعاصي والذنوب كغيرهم من الناس؟ الله المستعان، العصمة لمن عصمه الله، يجب أن نتقي الله جميعا، العلماء وغيرهم، ما في أحد نشهد له بالعصمة إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن من وفقه الله إلى التوبة والاستغفار والندم والمبادرة إلى الطاعة فهذا من فضل الله، كما مدح الله عز وجل الذين إذا ظلموا أنفسهم أنهم يبادرون بالتوبة والاستغفار ولم يصروا على ذلك. فالمؤمن لا يصر على ذنب، فعليه أن يبادر، ما دام نبينا عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة وهو معصوم ومغفورا له، فغيره من باب الأولى، ولا نشهد لأحد بالعصمة أبدا، لكن الموفق هو الذي حينما يقع بذنب يبادر إلى التوبة الندم والاستغفار، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ما يماطل أو يسوف بالتوبة. قل السائل: ما هي الأعمال التي إذا عملها الإنسان لم يقبل الله منه عمل؟ هذا أوله هو الكفر، الكفر هو الذي لا يقبل الله معه أي عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أنا ما أعرف إلا الكفر هو الذي إذا عمله الإنسان إذا كفر فإن الله لا يقبل منه أي عمل. وأما غيره غير الكفر ما دون الكفر ما دون الشرك من المعاصي فلا يحول بينه وبين الأعمال الأخرى. لكن على كل حال إنه ينبغي للإنسان ألا تزيد سيئاته على حسناته، فإن الموازين يوم القيامة فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ثقلت في الحسنات، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفسا شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهناك ما دون الشرك ما يمنع صحة الأعمال الأخرى، ولكن على كل حال إن الحسنات يذهبن السيئة، والسيئات قد تؤثر أيضا على الحسنات، فالحذر من أن تزيد السيئات على الحسنات فتكون من الهالكين، لأن الموازين يوم القيامة تثقل بالحسنات وتخف بالسيئات. يقول السائل أنه شاب مستقيم ولله الحمد، ولكنه يعاني من الاستمناء، كيف يتركه وهو قد تاب ورجع قبل ذلك؟ عليه أن يجاهد نفسه ويكثر من الصوم كما أرشده النبي عليه الصلاة والسلام، ويحرص على الزواج إن وجد إلى ذلك سبيل، ويتذكر قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وفي حديث لعن الله ناكح يده. وينبغي للمسلم أن يعمل بالتوجيهات النبوية. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يضعف عنده داعي الشهوة ويضعف مجاري الشيطان، ثم يكثر من ذكر الله والاستغفار والأعمال الصالحة ويتشاغل بذكر الله حتى لا تخطر له هذه الخواطر، ويصبر حتى أن الله يرزقه عز وجل. وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم. وقال عز وجل ومن لم في قوله تعالى وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ومن لم يستطع فالذي لا يستطيع الزواج مثل ما وجهه الرسول عليه الصلاة والسلام ومثل ما أمره الله عز وجل أنه يتعفف ويصبر ويتحمل لعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه. ومن ترك شيء لله عوضه خيرا منه. وعليك بالتوبة مما سلف، واسأل ربك، اسأله وابذل الأسباب للزواج، ونسأل الله أن يحصنك. نعم. رسائل: هل يجوز استعمال سماد روث الخنزير في الأشجار المثمرة؟ الخنزير لا يحل منه شيء، خبيث كله، لا يحل منه شيء، سماده قبيح مثله. أصل الأسمدة النجسة من غير الخنزير لا ينبغي لنا أن نتخذها، لأن الأشجار تمتصها ونحن نأكلها، إذا ماذا حصل؟ فإذا كان الخنزير حرم علينا وهو أخبث الدواب، فسرجينه يعني روثه مثله، خبيث أخبث من غيره. الخبائث الأخرى لا يجوز اتخاذها تسميدا، فكيف عاد بنجاسته هو؟ يقول السائل: في بلدنا عندما ينتهي الإمام من الصلاة يكبر ويكبر الناس بتكبيره، يقول ما حكم العمل هذا؟ هذا مات يعني كل صلاة، إذا كان كل صلاة فهذه بدعة، وإذا كان قصدها العيدين أو قصدها مثلا في التكبير المقيد من فجر عرفة إلى آخر يوم، فهذا لعله قصد من باب التذكير لهم، لا يقصد التكبير الجماعي، لعله من باب التذكير حتى لا ينسى أحد من التكبير مشروع. فإذا كان هذا قصد هذا طيب من باب التذكير، مثل ما يحصل عندنا الآن بالحرمين، إذا سلموا من الصلاة شرع المؤذنون ومن حولهم بالتكبير جهرا تكبيرة واحدة حتى يذكر الناس. إذا كان بصوت واحد لا، هذا ما هو طيب، كونه يعني صوت جماعي وتلبية جماعي أو الدعاء جماعي، هذا كله ليس له أصل من السنة. يقول السائل: إذا دخل الخطيب المسجد يوم الجمعة هل من السنة أن يصلي ركعتين أم يصعد مباشرة؟ لا لا، يصعد، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين، يدخل ويصعد المنبر ويسلم على المأمومين ثم يجلس وينتظر المؤذن حتى يؤذن ثم يقوم ويخطب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.